هذا أحب أن يظهر أمام الناس بأنه مفسر ومحدث، واختصر الكتاب الكثير. ولابد أنتم أهل العلم تعرفون أنه حتى في الاختصار للتفسير ما كان موفقا في ذلك، لأنه يحتاج إلى عالم يكون في مرتبة الأصل علما وهو ابن كثير أو قريبا منه. أما في الحديث فهو ليس في الغير ولا في النفير كما يقولون. ما هو حفظ العقيدة يكتب مقالا إنه لا يجوز السؤال على الله بأين. الله أكبر. الله أكبر. هذا دليل أنه مفلس في علم الحديث. وفي الفقه يا شيخنا لنا زميل تتبع الرجل فيما صفع على ابن كثير فيه، فوجد أن الرجل من حنفية المتعصبة حذف كلام ابن كثير الذي كما تعلمون يذهب فيه لمذهب الشافعي. فالرجل جمع القصة من كل الله أكبر من كل نوع من كل نوع. الله المستعان. الكتاب عن قريه الدكتور القحطاني أربع كتاب للبهرداري في السنة على قريه الدكتور القحطاني ذكر به عزمة اللسان، ورأيته في شرح اعتقاد أهل السنة لله الكائي، وأيضا في رسالة أفيدة، لكن ما وجدت لها أثر مرفوع صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم مثل عزمة اللسان. ما فهمت؟ يذكرون في الاعتقاد اعتقاد بالميزان. نعم، لكن يذكرون معه العزمة، يقول هذا الميزان له عزمة لسان. له لسان؟ نعم. فما وجدت له هذا أثر إلا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي عن الحسن البصري، ما وجدت شيء مرفوع. له رسالة؟ نعم. فما وجدت له هذا أثر إلا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي عن الحسن البصري، ما وجدت شيء مرفوع. أنا لا أعلم هذا في السنة إطلاقا، ولعلكم تعلمون أن الحسن البصري لو روى حديثا بالسند الصحيح إليه، أعني الحسن البصري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا الحديث حجة، فكيف إذا كان موقوفا عليه؟ ولذلك فلا يهمنك ولا تعتقدن شيئا يتعلق بأمر الغيب إلا بحديث صحيح. والحمد لله في هذا القدر من الإيمان كفاية، ولا يشترط في الغيبيات ما يقال من شرطية التواتر، فمجرد أن يكون الحديث صحيحا لا نفرق بين حكم وعقيدة، كله جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا وجب الإيمان به. وإن لم تجد نصف العلم لا أدري وأنا لا أدري. والله يا شيخ نحن نفرح نجلس معك. الله يجزيك خير ويبارك فيكم. وقتك جميل وحنا أثقلنا عليك. أثقل بارك الله فيكم. فما نقدر نطالبك يعني بعد الحج يعني برنامجكم نحن الشباب والله في نيتي أن أتأخر بعد اليوم الرابع من الليل نحو أربعة أو خمسة أيام. طبعا أقضيها ما بين ابنتي إحداهما كما تعلمون هنا في مكة والأخرى في جدة، فلعلي ألقاكم إن شاء الله مرة أخرى. إن شاء الله. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا. للشيخ عبد الله الجلالي معروف ديني شيخ معروف من قديم. الله يبارك. سافر معه بعض الأشخاص. الله يبارك. أهلا بكم جميعا. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا. هذا خاصة هي هذا يحدث ارتكاب بعض الناس، خاصة يطلع على هذه العلوم مع رأي بعض الناس. ليش يصير ارتباك وأنا أميز الصحيح من الضعيف؟ شيء في هذا في محل الثقة. لو قدم إليه كتاب في علم الفلك في علم الجواب يعني. وفي أحاديث الصحيحة والضعيفة والآخرين فخدمت هذا الكتاب من ناحية الحديثية أي شبهة في هذا؟ لا إن شاء الله. لكن أنا حدثنا بعض أحد مدرسي في الجامعة الإسلامية مثل هذا خطأ لي لكنه يعني كأنه يظن مثل ظنه مع أنه اطلع على هذا العلم حسب ما أعلم. شو الخطأ يا أخي؟ يعني اعتقاده في هذا الشيء لا بد أنه مثل هذا منك صريح يا أخي. ما هو الخطأ؟ أنا هو هذا الذي يقول أنه مثل أن الأرض مثلا معك الله يبدو أنك مخطئ. لا فتشعر بنفسك أنك مخطئ ولذلك فما عندك الجرأة لتفسه أما تعتقد الله إن كان هذا الخطأ هو منسوبا إليك أو لا غيرك. إيش هو الرأي هذا الخطأ؟ الأرض ثابتة. أنت تعتقد أن الأرض ثابتة؟ فإذا هذا ما طلع نفسه فقط فمثل الذين يكذبون جدا إذا صدوا بهذا خاصة على فلان أو فلان من أخي بارك الله فيك خليك نصيحة شعر العرب لما تقول بهذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ إلى من يقول هذا الكلام؟ وهو لا واحد معين يعني فقط إلى هذا مجموعة من الناس. وهو ما هو القول المقول؟ ما هو؟ إن الأرض أنا ما أقول من قال يعني الأرض ثابتة أو مثلا إن الكتاب ماذا يقول؟ الكتاب الذي أنت تدندن الآن في كلامك حوله وأنا خرجت أحاديثه ماذا يقول؟ أنا مطلعتني سامحك الله إذا تتكلم بغير علم. لا أنا أسألك عن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أو حسب ما أو أنه خطأ علمي وأن هذا يعني شيء بين مثل قوله من الأرض ثابتة أو كذا وكذا كيف يعني؟ هذا ما تدري ماذا الكتاب لماذا تتكلم بغير علم؟ أنا أسألك عن شيء سمعته. ما هو الشيء الذي سمعته؟ قوله إن الأرض ثابتة مثلا أو أن مثلا الهيئة يا جماعة أنتم بتقولوا الأرض ثابتة مش مؤلف يقول الأرض ثابتة هذا هو الذي أهل السنة ما هكذا أهل السنة بيكونوا صريحين في قوله أنتم تقولون أن الأرض ثابتة فما هي مؤاخذتك لي بأني خرجت هذا الكتاب؟ أنا لا أخذت أقول هذا الكتاب ما وصل إليه ولكن قرأت عليه حاولت أبحث عنه لما وجدت أحنا. أنا أقول هذا الخطأ العلمي الذي يقول مثل الأرض مثل ثابتة أنا أعتبره خطأ كيف يعني نوعي هؤلاء الناس؟ ما هو بدأت الكلام أنت يا شيخ الله يهديك أنت بدأت الكلام هذا كتاب كيف تخرجه وتبين أحاديثه وإلى آخره بعدين تسلسلت معي في الكلام تسلسلت معك أيضا حتى وصلنا إلى هذه النقطة أنت ما أثرتها. طيب سامحني أنا وصلنا لهذه النقطة كيف يعني ماذا تعتقد الأرض ثابتة ولا متحركة؟ طيب أشياء بين الناس هذا هو؟ هذا هو لا كتاب لك حتى كتاب ما وصل لنا مثل رأي لأحد الكتاب أنا لست ناشرا الكتاب هو من الناشر أما يرغون بصحر وشهر يستريح سنة وغير سنة لأنك تسأل سؤالا معمن معمن الأول ما كان واضحا أي بعدين قلت فرفع اليدين بالقنوت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة وثابتة عن بعض الصحابة في قنوت الوتر كعمر وكابن مسعود. أخذت جوابك هذا طبعا اختبار لصحتك في الدم عندك رجل ايش هذا اختبار لصحتك في الدم كما تسلف الشيخ يقول له شحيح في الدم هو اسلف الشيخ يقول انه شحيح في الدم فهنا مساله عندك رجل نام وهو يعتاد يعني على أن يغطي رأسه في النوم فنام أثناء إحرامه وهو مغطي رأسه جاهلا بالحق لأن النور كان يضايق وأحيانا فأنت الآن شحيب الدم يعني ذو الجماعة كل ما واحد يعني أخطأ في منزل من المنزل تنول عليك الدم. أما أنا فشريح في هذه الدماء. نعم ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. الله شيخنا أخ من أرض الشيخ من هذا الوضع أهلا مرحبا كيف حالك؟ طيب كيف الشيخ؟ كيف من حوله طيب؟ كيف تصلكم أخبار الشيخ؟ أخبار مبشرة وطيبة والله ناصر دينه في كل مكان إن شاء الله. ولكن قصد حسن يا شيخ يعني هو يرى أن الشباب يعني قد دخلوها بفترة وإذا نظر الرجل يعني إلى بعض يعني الأوضاع مثل ما كان سوريا شيخ كان أهل السنة يرغبون على العسكرية مع ما فيها من بلاء فلما عزفوا دخل العلويون وحصل ما حصل هو هذا قصده يا شيخ ليعمره الشباب هل ترون يعني حرج يا شيخ هل ترى حرج في دخولها مع وجود العزف والتحية وهو ينبط هذا بإمكانهم أن لا يدخلوا إن كان بإمكانهم أن لا يدخلوا فلا لأن درء المفسدة قبل جلب المصر درء المفسدة قبل جلب المصر بعدين كثير من الناس يعرضون أنفسهم بالبلاء بقصد دفع البلاء وإذا بهم ينصب عليهم البلاء قبل غيرهم لأنهم لا يصبرون على دفع البلاء الذي من أجل دخلوا فيه وأنا أعرف شابا في دمشق كانت الحكومة وأنتم تعرفون وضع أعلنت بأنها تريد شبابا بمواصفات معينة لإرسالهم إلى روسيا من أجل أن يتمرنوا على بعض الأسلحة الحربية الحديثة فجاءني أحدهم من إخواننا السلفيين يستشيرني فنصحته ألا يفعل ولكنه ركب رأسه وما قبل نصيحتي ثم انطلق أخ الأرض مسؤولي إنه نعم نستر على الناس يا شيخ الله يهديك الله يهديك إن حوله كان على المظهر هكذا قلت أنفا ركب رأسه وما أطاع نصيحتي وذهب إلى روسيا وكما هي طبيعة النظام العسكري شمخ بأنفه وصار ضابط مدري إيش وأرسلوا رئيسا على بعض الفرق صار رجل ما بده يطبق الشريعة التي تفقى فيها صار الإسماعيلي والنصيري إلى آخره لا يعبأ به فلما كشفوا عنه أخذوا يضايقونه واتهموه في دينه في خلقه صاروا كل يوم يجيبوه من مسافة 100 كيلو مدري كم إلى دمشق بحكم المحاكمة إيش المحاكمة؟ اتهم بلواط لكن أصابه الندم ولا تحيل من دم ثم لم يستطع يتخلص من المصيبة التي أتاها بنفسه إلا بالفرار أنا لا أنصح للمسلم أن يتقوى في ظنه بأنه يستطيع أن يصلح ما أفسد الناس وكما قال تعالى إيش الآية؟ قالت هذا عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا استطاع الإنسان إصلاح دون أن يعرض نفسه للبلاء فليفعل، هذا واجبه، وإلا فكما يقولون عندنا في الشام ابعد عن الشر وغني له، وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا جواب ما سألت وشكرا. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. من أهم مشكلاتنا أيها الأحبة نستطيع أن نضعها تحت عنوان كبير، قضية الحياة العقلية الموضوعية التحليلية المعتدلة، وهذه كل كلمة بعضها خطأ. أو أهم مشكلة نستطيع أن نقول أن معظم كلام سيدور حولها الآن على الأقل في هذا الدرس، أما المشكلة من الغري أو من أهم، خلينا نبدأ من أهم، من أهم المشكلات عند المسلمين غياب العقلية الموضوعية التحليلية المعتدلة. وأجرد هذه النماذج مبسطة تدل على ما أقصده بالضبط في موضوع غياب العقلية الموضوعية. مثلا كثير من المسلمين لا يعرفون التوسط وتقصير الأمور، ما عندهم أن تقصيروا كما يقع، ما عندهم إما أبلغ وإما أبلغ، إما صح وإما خطأ، فإذا أعجب بشيء أعطوه أبلغ، وإذا عجبوا عنه أعطوه أبلغ. لو فرضنا مثلا أن واحد قرأ كتاب أعجبه هذا الكتاب، قالوا يتكلم عنه في كل مجال وفي كل ميدان، لا أقول هذا الكتاب الذي لا أقول لك قبله ولا بعده منه، هذا الكتاب فيه وفيه، هذا الكتاب الفتح المبين، هذا الذي يجب أن لا يخلو منه بيت، ثم أصبح يبقي على هذا الكتاب من الألقاب والأوصاف والمدائح ما لا يبدو في كتاب وقد ذكر. ثم لحين يقرأه غيره قد تجد في الكتاب نواحي إيجابية قد تجد فيه نواحي سلبية، أو على الأقل مقدور قد يخرج من خلال أن يبالغ في الأخر جزاه الله خيرا فكان على هذا الكتاب وأعطى أكبر مما يستحق. ثم تأتي لآخر ربما توسوس إلى خوف الذي يقرأ الكتاب فيأتي ويقول هذا الكتاب لا يساوي شر ونقير ولا يتقطن بالشر ولا بذل سبعة، هذا الكتاب لا يساوي ثمن الشجر الذي كتبته ولا قيمة السباع ولا قيمة الورق، ثم يهون من شأن هذا الكتاب حتى يحسن. يعني ما عندنا وفق ممكن نقول هذا الكتاب جيد ومفيد وفي جوانب طيبة هي 1 2 3 4 وبالمقابل في جوانب سلبية هي 1 2 3 4، وممكن للجسر أن يقرأ الكتاب ويستفيد من الجوانب الإيجابية ويحذر الجوانب السلبية، هذا قليل عند المسلمين. بل الكثير أنه إما أن يثني شيئا أو أن يحطم هذا الجهد شيئا. هذا الكلام الذي أقوله في كتاب ممكن أن أقوله في شخص، فمن الناس من أعظم شخص حتى يعتبره من ضد بقاء وحجة الزمان وفريد الأثر ووحد الدهر وحجة الله على عباده، وأنه الذي لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يأتي الثغور سواه، ويبدأ يبقي على هذا ما لا يحق إلا للأنبياء. وقد يأتي إنسان آخر من نفس الشخص فيضع من قبل حتى يشوف هل بقي أصل التوحيد عند هذا الإنسان؟ هل هو من أهل القدر والذلة؟ لأنه أفرط في ذله وقلبه فيه واللقيان. ما عندنا أن تصلوا، ما يمكن أن نقول فلان غادي فاضل، يدير خير، يدير صلاة، يدير استقامة، ومجتهد، ولكن أخطأ في مسائل اجتهد فيها وما حالفه الصواب، أو أنه عليه نقائص من كذا وكذا، ما نعرف هذا. فبيد أننا إما أن نرفع الشخص فوق قبره أو أن ننزله دون قبره ومنزله، ولا يقال في كتاب معين أو في شخص معين، يمكن أن يقال في أي شيء في شريك في نشاط إسلامي معين، أي كان هذا النشاط، نشاط دعوي، نشاط علمي، نشاط جهادي، أي أمر منه، منهج من منهج الدعوة، جماعة من الجماعة، ما في تجد في كل الناس إلا أن يغلو ويفرط ويفرط ويضع من صفات المجد ما لا يليق، أو يفرط ويسرف ويضع من النقائص والعيوب ما لا يليق. فما أحوج المسلمين إلى النظرة المعتدلة التي يأمر الله تعالى فيها، فالله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان. ألا يجبرنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا الله عز وجل لما ذكر الخمر قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع إثمهما أكبر من نفعهما. والأمر هذا واضح حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحدث ملك الحدث لأصحابه وهو ملك كافر آن الله قال اذهب إلى الحدث فإن فيها ملك لا يقدر إلا الله. من يمنعه قوله هذا الملك ملك الحدث كافرا آن ذاك وأسلم ذاك أن يذكر عنده أن هذا رجل عنده عدل وإنصاف ويحمي المظلومين ولا يسمح بإدخال الظلم إليه. فهذه هي السنة الشرعية الواجبة أن تعدل في حق الشرع والجماعة والكتاب والشريط والنشاط الدعوي والقريب والبعيد وتحرص قدر المستطاع ألا تأخذك العزة والإثم وألا تشد فتشرك في النفس أو تضغط فتشرك في القدر. أن تكون وفقا معتدلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله اجعل قلبك يا حبيبي متأله للحق تعشق الحق حيثما كان حيثما كان ولا تتأثر بغيرك وتقبل على كل شيء بكتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحب الناس إليك لا مانع منك من أن تقول إليك وهو كذا وأبغض الناس إليك لا مانع أنك تقول عنده الحسن أو إذا المسلم في كثير من الأحيان ما عندها توسط أو تخطيط إنما عنده إن أبلغ أو أسود صح أو خطأ ليل أو نهار 100% أو كذا. أما التوسط فهو قليل فإذا أقبلوا على شيء أقبلوا عليه بكليتهم وإذا أعرضوا عنه أعرضوا عنه بكليتهم فتعاملهم مع الأشياء استطاع أن نصفه بأنه في بعض الأحيان تعامل عاقل ليس تعامل بالشرع تعامل بالعقل تعامل بالحكمة هو تعامل بالعاطفة وحتى من الناحية العاطفية هو تعامل غير سليم. فأنت تجد مدى الإنسان الذي يبالغ في الحب خالدا ينتقض الأمر لم يبالغ في البؤس. وفي حديث علي رضي الله عنه الذي جاء مرفوعا موقوفا عند الترمذي أنه رضي الله عنه كان يقول أحدث حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ومن الحكمة تمسك عليها الحب إذا كان معتدل وجود لكنه باعتدال بدون إصرار فإنه يستمر ويدور ويثمر. لكن إذا كان حبا زائفا مسلما فإنه يتحول إلى رخاء على معروف العاطفة قلة كما يقال متقلب. فإذا كان الإنسان من إذا أحب وأشرف قبل أنه من إذا أبغض وأشرف وقبل أن هذا الحب قد يتحول لكثير من الأحيان إلى رخاء. على سبيل المثال في القضية التي نعالجها نحن قريبا جاء يوم الأيام كان بعض الأخوة متحدثين غيرين من البدر ووقفوا وجاهدوا كانوا يتكلمون أن قضية أفغانستان أنه فرض عين على كل مسلم أن يذهب إلى أفغانستان يقابلها فرض صراحة في صعوبة نقول إن الجهاد فرض عين. وحتى حين كان أولئك الأخوة يقولون أنت في عدد من المحاضرات وكنت يعني أقول إن هذا يعني الأمر أعتبر أنه في سنة أن فرض وعدم الثقة في الحكم فرض عين كيف يكون فرض عين على كل انسان ان يخرج الى افغانستان؟ هذا غير صحيح. فرق بين ان تحرض على الذهاب للجهاد وتحرض الناس على ذلك وتدعوهم الى ان يذهبوا ولو لبعض الوقت وان يحيوا في انفسهم القوه والشجاعه والحماس ويتخلصوا من حب الدنيا ومن اثر الهوى ومن الخوف ومن معاني الذل وبين ان تصدر حكم شرعي ان كل مسلم يبقى لن يذهب الى افغانستان فهو عاقل. هذه صعبه جدا. تلزم الناس شرعا بان يهاجروا معنى ذلك ما هو؟ لكن من الحكم الشرعي قضية فرض عين. فرض عين معناه أننا اختزلنا كل قضايا الأمة ومشاكلها ومصائبها والصعوبات التي تواجهها فاختزلناها في قضية واحدة هي قضية أفغانستان. في مشكلة واحدة هي مشكلة أفغانستان. مع أن الواقع يشهد بأن الأمة تعيش من الهموم والمشاكل والصعوبات وأنواع التخلف العلمي والاقتصادي والتقني بل وقبل ذلك كل العقدي والشرعي والسلوكي والأخلاقي تعاني من ألوان التخلف يعني شيء كثير جدا يتطلب جهود جبارة لنقل الأمة عنه وإخراجها منه. فليس صحيح أن تختصر قضايا الأمة كلها في قضية واحدة. هذه القضية على العين والرأس يجب أن تعطيها حقها وهي كما قلت في البداية من أبرز القضايا. يعني من يؤرخ بتاريخ المسلمين المعاصر من يكتب تاريخ المسلمين المعاصر يعني لو تجاهل قضية أفغانستان يعتبر خائن. قضية كبرى. لكن الفرق بين كونها قضية كبرى وبين كونها هي القضية الوحيدة.